بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الجويني رحمه الله: وقياس الدلالة وقياس الشبه، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. نعم، فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. والأولى أن يقال بأن العلة أمارة على الحكم لا موجبة للحكم، لأن الذي يوجب الحكم هو الله سبحانه وتعالى، وذلك من النصوص من الكتاب والسنة، فيقال أوجب الله هذا، إن الحكم إلا لله. إلا أن الصحيح أو الأولى يقال قياس العلة ما كانت العلة فيه أمارة ترشد إلى الحكم الذي يوجب الله بهذه الأمارة، أو يستدل أو يسترشد القائس بهذه العلة وهي أمارة على هذا الحكم الواجب. نعم. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. نعم، كما تقدمت الإشارة في هذا أمس، والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر فيعطي، فيكون الحكم لهما واحدا. نعم. وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. نعم، هذا بيان لهذا، وهي أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، أي لا تكون أمارة للحكم كما تكون العلة أمارة في كما تكون العلة أمارة على الحكم في قياس العلة. نعم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين. نعم، هذا من تعريف، هو الفرع المتردد من أصلين، هذا في قياس الشبه. فإذا تردد الفرع بين أصلين ألحق بأقواهما شبها له، ألحق بما هو أقوى شبها له. نعم، كما في العبد مثلا، هل هو إنسان له حكم الإنسان، أو هو متاع له حكم المتاع لأنه يباع ويشترى، فدار بين كونه إنسانا وبين كونه متاعا، فيلحق بأقوى هما شبها به، وهو كونه متاعا فيباع ويشترى، فيكون هذا هو قياس الشبه. ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ولا يصار، أي نعم، ولا يصار إليهما، أي إلى قياس الشبه والدلالة مع إمكان ما قبلهما، وهو قياس العلة في المسألة. شيخنا، يستفاد من هذا أن قياس العلة أقواها؟ نعم، قياس العلة أقواها، وسبقا قلنا بأن هذا أكثر قياس العلة. إذا قال الفقهاء أو الأصوليون القياس وأطلقوا القياس، فإن المراد به قياس العلة، لأنه الفرد الكامل من أنواع هذه الأقيسة، فيكون هو المراد عند الإطلاق. يقول رحمه الله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ومن شرط الفرع الملحق بالأصل في الحكم أن يكون مناسبا للأصل، مناسبا له أي موافقا له في المعنى الذي فيه في هذا الأصل، وهي العلة في الحقيقة، فعندئذ يكون هذا الفرع صحيحا. وإذا كان غير مناسب له، كان فارق الأصل في الحكم، في علة الحكم أو في عدم وجود الوصف الذي هو علة ويعلق الحكم به، إذا لم يكن موافقا له في هذا ومناسبا له، فلا يكون فرعا ملحقا بهذا الأصل، لا يكون فرعا ملحقا بهذا الأصل. نعم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق نعم. عليه بين الخصمين. ومن شرط الأصل أن يكون متفقا عليه في إيش؟ أن يكون ثابتا بدليل، أن يكون هذا الأصل ثابتا، وثبوته يكون بدليل يدل على أصالته في هذا الحكم، أو أن هذا الحكم أول ما علق بهذا الأصل علق به بدليل من الكتاب أو السنة. إذن فلا بد للأصل من نص، أي دليل يدل على هذا الأصل بصفاته، ثم الحكم الذي يناط بهذا الأصل بسبب الصفات يذكر مع الأصل في الدليل. هذا معنى الثبوت. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خير.